إِنَّ

ما ودعك صدقك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وعلى الآخرة خير لا

صدق الله العظيم.